أفيقي، قومي أفيقي أمتي ثم أجيبي، فحرقة الدين فحرقة الدين تثور في القلوب. قومي أفيقي قومي أفيقي أمتي ثم أجيبي، فحرقة الدين فحرقة الدين تثور في القلوب. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا. ليتك تصحو، ليتك تصحو خالد وتحت التراب، فقد مللنا، فقد مللنا عيش الذل والاغتراب. ليتك تصحو، ليتك تصحو خالد وتحت التراب، فقد مللنا، فقد مللنا عيش الذل والاغتراب. جسد الأمة يشكو ويعاني، هل إلى نهضة عزم وتفاني. جسد الأمة يشكو ويعاني، هل إلى نهضة عزم وتفاني. عزم وتفاني، عزم وتفاني، عزم وتفاني، عزم وتفاني. سمعا وطاعة الإله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا. قوم يا فيقي، قوم يا فيقي أمتي ثم أجيبي، فحرقة الدين فحرقة الدين تثور في القلوب. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا. عدنا، ها نحن عدنا كي نعيد تلك العهود، عهود عز، عهود عز وإباء حتما تعود. ها نحن عدنا، ها نحن عدنا كي نعيد تلك العهود، عهود عز، عهود عز وإباء حتما تعود. لا تقولوا أبدا وحسرته، وعد الإله يقينا سنراه. لا تقولوا أبدا وحسرته، وعد الإله يقينا سنراه. حقا سنراه، حقا سنراه، حقا سنراه، حقا سنراه. لبيك دعوة للحق أجبنا. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا. قوم يا فيقي، قوم يا فيقي أمتي ثم أجيبي، فحرقة الدين فحرقة الدين تثور في القلوب. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. سمعا وطاعة إله أتينا، لبيك دعوة للحق أجبنا. للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا، للحق أجبنا. سيف وقرآن، سيف وقرآن وصحوة لا تلين، طريق الجنان، طريق الجنان ودحر للكائدين. سيف وقرآن، سيف وقرآن وصحوة لا تلين، طريق الجنان، طريق الجنان ودحر للكائدين. لك ربي أمتي قد بح صوتي، للنداء الخالد هل أجبتي. لك ربي أمتي قد بح صوتي، للنداء الخالد هل أجبتي. هل أجبتي، هل أجبتي، هل أجبتي، هل أجبتي، هل أجبتي. بدعوة للحق أجبنا سمعا وطاعة إلهي أتينا لبيك دعوة للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا قم يا فيقي قم يا فيقي أمتي ثم أجيبي فحرقة الدين فحرقة الدين تثور في القلوب سمعا وطاعة إلهي أتينا لبيك دعوة للحق أجبنا سمعا وطاعة إلهي أتينا لبيك دعوة للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا للحق أجبنا.